مشهورة أو غير مشهورة أو غير مشهورة. لا هو الأصل أنه غير مشهور، لكن هذه القصة هذه القصة تشبه تماما قصة لما استف خالد مليد السم. نعم هذا شو هذا؟ نعم. هذا خلاف القاعدة، لكن لكل قاعدة شواذ. ما كملتها شيخنا حذرنا أنا موصلت إيه؟ وبعدين من نتجه له يعني هناك أحوال طارئة ما ضبوك أكثر منه تمام إني عبد الله ورسوله وإنك ضال. هكذا رأى في المنام أحد الأخوة وهداه الله وأصبح من أهل السنة، فأوصى أحد أخوتنا أن يبلغ هذا الرسالة. جزاك الله خير. نعم حديث صحيح. طب كيف ماذا تطبيقه في الوقت الحاضر؟ أمين إن شاء الله. خليه يجلدوه. يحبسوه